الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير سورة الفيل. وسورة الفيل 5 آيات، وهي مكية بلا خلاف، من السور التي نزلت قبل الهجرة في المرحلة الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مر بمرحلتين، مرحلة قبل الهجرة، وكانت مرحلة استضعاف وصبر وثبات على أذى طويل من قريش ومن معهم. كانت مرحلة لا يزال الناس يطلعون فيها على الأمر الجلل العظيم الذي هو الأمر الحق الذي قامت به وله عليه السماوات والأرض، مسألة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، بعد أن غرق الناس في شرك طويل، عبدوا أشياء كثيرة، فعبدوا النجوم وعبدوا الأصنام وعبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا العجلة وعبدوا البشر وألهوا الملوك وغيرها من الخبال الذي عاشته البشرية سنين طويلة ولا تزال. ونسوا الله خالق كل شيء، نسوا الله رب السماوات والأرض، نسوا الله الأول والآخر، الظاهر والباطن، نسوا الله الذي بيده مقاليد الأمور، وعبدوا سواه واتخذوا غير الله إلها، عبدوا غير الخالق، عبدوا غير الرازق، عبدوا غير من يدبر الأمر كله، عبدوا غير من يرجع إليه الأمر كله، عبدوا سواه واتخذوا آلهة من دونه. وهذا سب لله سبحانه وتعالى، أن يجعلوا معه آلهة، أو أن يتخذوا من دونه آلهة، أو أن ينسبوا له زوجة أو ولدا، تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا. هذه السورة في هذه المرحلة. أما المرحلة الثانية فكانت بعد الهجرة، وهي مرحلة التمكين وقيام دولة والغزوات والسرايا والبعوث. هذه المرحلة لها طبيعة غير المرحلة الأولى، وكثيرا ما يخطئ الناس ألا يدروا في أي مرحلة هم وفي أي موقف هم، فينزلون آيات التمكين في وقت الاستضعاف أو آيات الاستضعاف في وقت التمكين، وهذا خطأ كبير جدا جدا. هذا من لم يعرف تاريخ هذه الرسالة، ومن لم يعرف أسباب النزول وتاريخ نزول هذه الآيات، فيجعل هذا مكان هذا، فيخطئ خطأ كبيرا جدا، من حيث أنه يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء، أنه يستدل من القرآن، يستدل بآيات في وقت الاستضعاف مثلا على أمر في وقت الاستضعاف، لم يأمر عز وجل في وقت الاستضعاف لا بجهادهم ولا بقتالهم، إنما أمر بالصبر عليهم وتحمل أذاهم، وكان الصبر وتحمل الأذى من المشركين وعدم مقابلة هذا بقتال وجهاد، كان هذا هو الدين. من فعل سواه فقد خالف أمر الله، واضح؟ والعكس، أن يأتي في وقت التمكين وآيات الجهاد وينزل عليها آيات الاستضعاف، أو في وقت الاستضعاف وينزل عليها آيات التمكين، هذا خطأ كبير جدا. فهذه السورة من السور المكية، تؤصل الاعتقاد وتثبت الناس وتذكرهم وتردهم إلى ربهم سبحانه وتعالى في هذا الوقت الذي عبدوا فيه غيره سبحانه وتعالى. هذه السورة تسمى سورة الفيل، تسمى سورة الفيل، والمقصود بهذا الرمي إشارة إلى قوم ركبوا آلات لا قبل الناس بها، كانت الوسيلة الحربية هذا الفيل الذي تفر منه الخيل. العرب ألف الخيول، الخيل الحصان إذا رأى الفيل يفر من أمامه، هذا الرمز الكبير في الحروب الذي لم تعهده العرب وكان يعرفه الحبشان الحبشة في ذلك الوقت، بيان لقوة عاتية مقبلة لتدمر هذا البيت الكعبة، وكيف يحمي الله عز وجل البيت، وكيف يحفظ هذه الرموز وهذه الشعائر وهذه المناسك من إبراهيم عليه السلام حيث بناها إلى يومنا هذا، كيف يذب الله عز وجل عن دينه وعن شعائر دينه حتى يزداد الناس تمسكا بذلك. وحتى لا أطيل في هذه المقدمات، دعوا السورة تبين لكم وتفسيرها يبين لكم المقاصد العظيمة من وراء تسميتها بسورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى، استفهام تقريري، يعني تقريري يعني يقرر هذا المعنى، ألم تخبر، ألم تعلم، ألم تسمع كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل من يصلح له الخطاب. ألم ترى يا قارئ التاريخ، ألم ترى يا من لا يخفى عليك خبر أصحاب الفيل، يا من لا يخفى عليك خبر أصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل؟ قد رأيتم ذلك وعرفتم موضع منتي عليكم، فما لكم لا تؤمنون؟ ده معنى استفهام تقرير، انتوا عارفين وسمعتوا وعلمتم جيدا وخبرتم قصة أصحاب الفيل والنبأ الذي حصل لهؤلاء، فما لكم لا تؤمنون؟ رأيتم قدرة الله عز وجل في البطش بمن أراد بكم سوءا، قد عرفتم قدرة الله سبحانه وتعالى ومنته عليكم إذ ترك لكم هذا البيت الذي هو مصدر عزتكم وقوتكم. فالاستفهام هنا للتقرير، وقيل للتعجب، يتعجب من حاله، كيف رأوا هذا ولم يؤمنوا به؟ كيف رأوا هذه الآية العظيمة من آيات ربهم ولم يرجعوا إليه ولم يوحدوه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل هؤلاء قوم قصدوا تخريب الكعبة من الحبشة، جاءوا لا يريدون إلا هذا البيت، وقصتهم مشهورة، أذكر لكم طرفا منها من سيرة ابن هشام ومن تفسير ابن كثير، وهي مسطورة في كتب التفسير، وإن كان كثيرا منها لا يصح إلا أن معالمها الرئيسية صحيحة. هذا تعرفون قصة أصحاب الأخدود الواردة في سورة البروج، قصة مال الملك اللي هو ذو نواس أو ذي نواس، وكان هذا آخر ملوك حمير، وكان مشركا، هذا هو الذي خد الأخاديد وألقى الناس في النيران، ها أصحاب الأخدود، ما تسمع أصحاب الأخدود، أصحاب الفيل، أصحاب، ها كل قوم لهم علامة كده مميزة، ولا يعجز الله شيء، ولا يعجز الله شيء. كانوا هؤلاء القوم كانوا نصارى، وكانوا قريبا من 20,000. قتلهم، لم يفلت منهم إلا رجل يسمى دوس ذو ثعلبان، فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم. لك حمر في اليمن، إذا تعدي بس المسافة دي تلاقي نفسك في الحبشة. فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين، أرياط وأبرهة، في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار وأسلبوا الملك من حمير، وهلك ذا نواس غريقا في البحر، واستقل الحبشة بملك اليمن، وعليهم الأميران اللي هم مين؟ أرياط وأبرهة. إذن انتهى قصة مين؟ ذا نواس وملك ملك حمير، خلص خلص الموضوع ده. فترة لهؤلاء الظالمين بعد ما قتلوا الغلام وقتلوا الشيخ وقتل جلس الملك وقتل كل من آمن وألقاهم في النيران، ولو بعد 10 سنين 20 40 100 سنة ما تفرقش، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يترك هؤلاء أبدا ويأخذهم. فأخذهم وكانت نهايته أن مات غريقا في البحر. وأخذ الملك هؤلاء النصارى أرياط وأبرهة، ولم يكن بعده النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، هذا كانت رسالة يومئذ، والدين يومئذ الرسالة السماوية هي رسالة عيسى عليه السلام. ولكن هؤلاء ما عظموا رسالة عيسى، هؤلاء حرفوا وبدلوا وغيروا، وبالتالي هم مشركون، هم كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإذا كفر أصحاب الرسالة السماوية يأخذهم الله كما يأخذ الكفر ابتداء. افهموا الكلام ده جيدا، ليس معنى أنك صاحب رسالة سماوية أن الله لا يهلكك إذا أشركت به وكفرت به، لا، الرسالة مش منظر، الرسالة مش للتباهي، الرسالة للتحاكم والتطبيق، الرسالة لتكون بمعناها فعلا رسالة، هي رسالتك. فإن لم تكن رسالتك واتخذت رسالة أخرى ورفعت شعارا آخر وجاهدت أو قاتلت بشيء آخر، فمثلك كمثل المشركين تماما. اليهود والنصارى مش فاهمين الكلام ده، نحن أبناء الله وأحباؤه ومسكين عليه. أبناء الله وأحباؤه إزاي؟ ده أنتم مشركين بالله، ده أنتم جعلتم لله زوجة وولد. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا الله ثالث ثلاثة. خلاص، مثلكم كمثل المشركين في إيه؟ في الأحكام الربانية. سبحانه وتعالى يهلكهم وينزل بهم بأسه، نفس الكلام لأصحاب القرآن. لو تركوا القرآن وابتدعوا سواه وأخذوا غيره، نفس الكلام، كفروا وأشركوا، وما صار لهم تأييد من الله ولا نصرة، بل صار مثلهم كمثل المشركين. فانتبهوا لهذا يا إخواني، حتى لا تموت على الكفر وأنت لا تدري، وتموت على الشرك وأنت لا تدري. فلابد أن تعرف معالم التوحيد، تعرف أصول التوحيد، وما الذي يخرج العبد من هذه الملة، وما الذي يقربه من الخروج من هذه الملة من الشرك الأصغر، لأن هناك شرك أصغر وهناك شرك أكبر، والشيطان يأخذك على التدرج حتى يخرجك من الدين. المهم، هؤلاء النصارى أخذوا ملك اليمن من ذي نواس، واختلف أرياط وأبرهة، إنه التقاطع على الدنيا لم يكونوا أصحاب رسالة، فاختلف في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا. أرياط وأبرار كل واحد بقى بجيش وبتاع. فقال أحدهما للآخر: لا حاجة لنا إلى اصطلام الجيشين، ولكن أبرز إلي وأبرز إليك، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك. ده عقل صحيح، مش احنا كده كده هنتحارب؟ طب نقتل ليه ألف من هنا وألف من هنا؟ ما تيجي أنا وانت نتبارز، واللي يغلب في المبارزة يتولى الملك خلاص نحفظ الدماء. فقبل ذلك وأجابه، فتبارز وخلف كل واحد منهما قناة، فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه، عشان اسمه أبرهة الايه؟ أشرم. وشق وجهه، وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياط فقتله. خرج هذا المولى وقتل أرياط، ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرئ واستقل بتدبير الجيش في الحبشة في اليمن. خد الملك كده بالإيه؟ بالدراع زبور. فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجز ناصيته. ما هو ملك الحبشة اللي أرسلهم، أرسل أرياط وأبرهة فخذوا ملك اليمن، لكن المملكة الكبيرة بتاعت النصارى اللي كانت في الحبشة أرسل إليه النجاشي ملكهم أنه سيقتل وأنا هجي لك بجيش عشان اللي عملته ده. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه، وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمن. شفتوا المكر، حلف لا يطأن، هجي لك بنفسي وانزل اليمن، فبعث له من تراب اليمن، وجز ناصيته فأرسلها معه ويقول: ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه، وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. مش انت حلفت هتيجي الأرض وتجز ناصيتي؟ ادي الأرض اهي، تتعبش نفسك ودوس عليها، وادي ناصيتي اللي حلفت انك تطعها لغاية عندك جيالة. طبعا الملوك كانوا إنما يثورون لأجل أنفسهم، خلاص كده رجع له كرامته، رجع له كرامته. فلما وصل إليه ذلك أعجبه ورضي عنه، ما هي المسألة هوى ودنيا، وأقره على عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني كنيسة بأرض اليمن لم يبنى قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة بصنعاء سمتها العرب القليل لارتفاعها، الناظر إليها لو رفع رأسه القرنسوة تقع، فسموها القليل. وعزم أبرهة أن يصرف حج العرب إليها عن الكعبة بمكة، ونادى بذلك، خد قرار إن العرب هتحج للكنيسة ويهدم الكعبة. قصة طويلة ذكرها أصحاب السيرة. وخرج أبرهة بجيش كثيف عرمرم ومعه الأفيال ليهدم الكعبة، بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيلة، ثم يزجر الفيل تنطلق الفيلة، كل الجدار يقع ونخلص موضوع الكعبة ويحج الناس إلى هذه الكنيسة. وبدأ يقطع الفيافي والصحارى من اليمن لغاية لما يوصل لمكة، وقابله نفيل بن حبيب الخثعمي ووقف له، ولكنه هزمه، وأهل ثقيف صانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم اللي بيسموه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا عشان يدل على الطريق إلى مكة. المهم وصل إلى مكة، نزل أبرهة في مكان قريب وجلس أبرهة في ذلك الوقت، وأمر حناطة الحماري بعد أن بعثه إلى مكة أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوا على البيت، إحنا مش عايزين نقاتلكم، عايزين نهد البيت بس. فالمهم جاءه بعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. أبرهة لما رآه أعظمه، كان له هيبة، فنزل عن سريره وجلس معه على المصراط، جلس نزل من سرير الملك وجلس معه، وقال لترجمانه قل له ما حاجتك، فقال للترجمان إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. لو أنت جاي خدت 200 جمل خاصة بعبد المطلب، فحاجتي رد علي الإبل بتاعتي. فقال أبرهة لترجماني قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. أنا ما شفتك يعني أكبرتك وما قدرتش أقعد على سرير ملك وأنت تقعد، فنزلت وقعدت معاك، لما تكلمت عرفت أنك هايف، فلما تكلمت زهدت فيك. ايه ده؟ هي الناس دي فاهمة ان الدنيا تسويش حاجة؟ معاني يا اخواني لابد يفهمها الصغير والكبير. المسألة عندنا ليست مسألة اقتصاد وابل وارض، المسألة رسالة. لما تنافح عن هذه الرسالة، رغم انهم لم يكونوا في حينئذ يعظمون هذا لله، لكن اصحاب رسالة، اصحاب مبدأ، لما كانوا يفعلون هذا لأجل تعظيم هذا المبدأ وهذه الرسالة يعظمهم الناس، يكون لهم قيمة. لما يبدأوا يتكلموا في الدنيا مثلهم لا خلاص تكلم في 200 إبل. قال أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه لا تكلمني فيه؟ وصلت الرسالة ولا أشرح؟ واضحة، ها؟ واضحة جدا. إياك وسفاسف الأمور، دائما أنت صاحب رسالة ودافع عن هذه الرسالة، أنت بتتكلم في إيه؟ وهذا ما نراه من أكثر المحللين في زماننا والإخباريين والصحفيين، بتبان الهيافة وتبان السفاسف ويظهر أن المقصد أصلا غير صحيح، يظهر من الكلام أنت بتتكلم في إيه؟ هو الإصلاح عندك يعني إيه؟ هو المقصود من هذا كل إيه؟ فتجد الناس يتكلمون في أمور بعيدا عن الأمر الذي يعظمهم ويجعلهم كبراء ويجعل العدو يهابهم ويخاف منهم. الأمر الجلل العظيم تركوه ويتكلموا في مسائل اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها. هذا هو المعنى الذي يصل من هذا. فقال عبد المطلب كلمة في ذلك الوقت، قال إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا يحميه أو سيمنعه. فقال ما كان ليمتنع مني. خلي بالك بيقولوا للبيت، بيقول أنا رب الإبل والبيت لها رب، فأنا بتكلم عن حاجة لنا ربها لنا صاحبها، لكن الإبل لكن البيت له رب والبيت له رب يحميه. قال لا يمتنع مني. بدأ بيحارب مين بقى كده؟ بيحارب الله. أقول للبيت رب ليحميه وللبيت رب يمنعه. قال ما كان ليمتنع مني. ربنا يحمي بيته لكن مني أنا لا. ده معناه ما كان ليمتنع مني. هو البيت ليه جيش، البيت ليه أيادي، ليه أسلحة، البيت فيه منجنيق وفيه مدافع. الله يحمي بيته ويمنع بيته كيف يشاء. فقال ما كان ليمتنع مني. قال عبد المطلب أنت وذاك، ده موضوعك أنت بقى مش كلام أنا، المهم أنا ترجع لي الإيه الإبل. وقيل أنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب وعرضوا عليه ثلث أموال تهامة، المهم أبى إلا أن يهدم البيت وبدأ الأمر. أنا قبل أن أدخل في التفاصيل وشرح الصورة، سؤال يا إخواني، ما رأيكم في هذه العبارة للبيت رب سيمنعه، صحيحة ولا غير صحيحة؟ ردوا علي، صحيحة صح ولا للضعفاء؟ واحد يقول صحيحة واحد يقول غير صحيحة، هنعرف حال. نحللها كده مع بعض ونشوفها. هل حمى الله الكعبة؟ هل منع أبرهة من الكعبة؟ يبقى العبارة من هذا الوجه إيه؟ صحيح، حمى الله بيته، يبقى كلمة عبد المطلب طلعت صح. هل يعني للبيت رب يحميه أن نترك البيت للعدو يفعل ما يشاء وننام نحن ونقول البيت رب يحميه؟ الدين اللي احنا عليه وبنقاتل لأجله اسمه دين الايه؟ الإسلام. الإسلام دين من؟ دين الله. للدين رب يحميه ونترك الجهاد في سبيل الله؟ للدين رب يحميه ونترك أمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ها اللي يعمل كده يقول له ايه؟ كلمة حق أريد بها باطل. فانتبه، لأن هذا هذه العبارة التي نكررها أو يكررها كثير من الناس لا يقصدون المعنى الصحيح، لا، بل هو لون من الإرجاء عندهم. عندهم إرجاء، يتركون العمل الذي هو الجهاد والدعوة والسعي لرفع هذا الدين والذب عنه والدفاع عنه تحت مسمى للبيت رب يمنعه ويحميه. خلاص العدو يدخل يقاتل يفعل، اذهب أنت وربك فقاتل، إنها هنا قاعد. واضح إخواني؟ وبالتالي إخواني النفس البشرية دائما إلى الخمول والكسل وطلب الراحة والسلامة ندخل في الجهاد للبيت رب يحمي. فأحيانا كثير من الناس يخلد إلى هذه المعاني دون أن يقولها، ولكنها متأصلة فيه. تمام؟ لا، ربنا هيروحهم، ربنا فين؟ ده أكيد ربنا ينتقم منهم. أيوة، من طبعا ربنا ينتقم منهم اليوم أو غدا أو بعد الحين، لكن أنت كمسلم ما دورك؟ أنت اللي محتاج أن يرى الله منك خيرا. فأحيانا الناس يكون فيهم هذا اللون من الإرجاء ويجدونها فرصة ليتركوا الجهاد في سبيل الله ويتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الأمر ينبغي أن نفطن له يا أخواني. هذه العبارة تتكرر على أسئلة الناس التي تدل على ضعفهم وهوانهم وكسلهم وتركهم للعمل الذي هو جزء من الإيمان، فالإيمان قول وعمل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أي قد علمت يا محمد وعلم الناس الموجودون في عصرك ومن بعدهم بما بلغكم من الأخبار المتواترة من قصة أصحاب الفيل وما فعل الله بهم فما لكم لا تؤمنون. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ طبعا هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش، صرف عنهم أصحاب الفيل بصورة سنعرف ستفصلها الصورة الآن، وكانوا قوما نصارى وكانوا يعبدون ألوانا من الأصنام وألوان، يعني ما كانوش يفرقوا عن العرب كثير في الشرك الذي كانوا عليه. كان هذا العام الذي حصل في هذا سمي بعام الفيل، وصار الناس يؤرخون بهذا العام، يقول لك حصل كذا في عام الفيل، ها، أو حدث كذا قبل عام الفيل بسنة، قبل عام الفيل بسنتين، لا بعد عام الفيل بثلاث سنوات. فأصبح هذا الحدث مشهورا جدا. شكرا ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لهم ألم ترى كيف فعل ربه فأصحاب الفيل، بيكلموا على حاجة هم إيه؟ هم عارفينها كويس جدا وبيأرخوا بيها. فلم تكن الصورة للإخبار بقصة هم يجهلونها، إنما هي للتقرير، إقرار ما يعرفونه، فكانت تذكيرا بأمر يعرفونه ونعمة عظيمة. فهذه من النعمة التي امتن بها على قريش، لأن عزة قريش في إيه؟ في وجود البيت. هو ليه القبائل لا تتعرض لقريش؟ لأن كلهم هيجوا في الموسم إلى البيت، كانوا يعظمون البيت. فإذا حمى الله البيت ومنع منه أعداء وصارت آية يسمع بها الجميع، لا، ده يبقى قريش دي تستحق بقى الاحترام. واضح؟ وكان هؤلاء أبرهم معه قوما نصارى، وصيانة للبيت وحماية له دمرهم الله تدميرا. كأن الله يقول لهم لم ننصركم يا معشر قريش لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل رأيتم أصحاب الفيل؟ حد شافهم؟ فخبر الله كالعيان، كأنك رأيت، لأن الله قال: ألم ترى، جاءت بصيغة المضارع، لم يقل أما رأيت، لأن صيغة المضارع تدل على الاستمرار والتجدد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ده مش حادث وانتهى، لا، ده كل من طغى وتجبر على الله سيكون عقابه ومصيره كمصير أبرهة وجيشه، ويصير كيدهم في تضليل. ألم ترى، ألم يجعل، أصلها أما جعل في الماضي ولا يجعل، أما ليه جابها بصيغة المضارع؟ يعني جعل ويجعل الآن لمن كان مثلهم. فانتبه، هذه لفتة جميلة ذكرها المفسرون في كتبهم، أنه يأتي بصيغة المضارع لأنها تدل على الاستمرارية. ولا تتعرفوش كلام ده غير في الإنجليزي، يقول لك البريزنت سيمبل يدل على الفاكتس والحقائق المتكررة والثابتة، مش كده؟ لا، مش جعل بريزنت سيمبل، أنا أقول عايز تعرف لي المضارع، المضارع يدل على الايه؟ الاستمرارية والتجدد. فقال ألم ترى، لم يقل أما رأيت أو أما جعل أو ألم أما جعل كيدهم في تضليل، قال ترى يجعل، كلها بصيغة المضارع ليدل على استمرارية هذه السنة لا تنقطع. ألم ترى يا محمد حتى يتسلى قلبك ويهون عليك الأمر الجلل، إذا وجدت نفسك وحدك أو معك قلة فتذكر كيف أن الله بلا جند أصلا قد حمى بيته ومنع. يبقى فيها تذكرة للنعمة على قريش، ربنا حمى لكم البيت، وفيها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أنت زعل نفسك ليه؟ ما تشوفش الأمر بعيد أبدا، الله سبحانه وتعالى يذب عن ديني. إذن زي ما بنقول، ده ما يمنعش أن العبد يأخذ بالأسباب، وفي نفس الوقت يجعله ألا إيه؟ ألا ييأس أبدا. معاك الرسالة، دين الله ولو كنت وحدك. يبقى ضرب المثال في قصة أصحاب الأخدود بالغلام الذي كان وحده، والآن ضرب المثال في البيت والحماية عن البيت بلا أحد، ويحمي الله البيت لأجل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ففي هذا العام كما تعرفون ولد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده بيسموها إرهاصات، يعني إيه؟ نبوءات، في حاجة كبيرة جاية، فهم إزاي؟ فكان هذا الحدث. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهذا فيها إظهار لقدرة الله في فعله، كيف فعل ربك وحده سبحانه وتعالى، إثبات الفعل له وكمال القوة في هذا الفعل. في هذه الآية أيضا دليل على القياس وعدم التفريق بين المتساويين، دول الظلم ألم ترى كيف فعل الله بهم؟ قياسا عليهم، كل من ظلم فعل الله به نحو ذلك. معايا إخواني؟ ففيه إثبات القياس، ألم ترى، إن كنت رأيت فاعلم أن هؤلاء لا يعجزون الله كما لم يعجزه أولئك، قس عليه يعني. وإنما تحكى القصص وتقص القصص في القرآن لأجل إيه؟ لأجل هذا، اعتبروا، لأن السنة لا تتبدل ولا تتغير، كما يحصل مع هؤلاء من 3000 سنة يحصل بعد 2000 وبعد 1000 وبعد 500 وبعد سنة والألف سنة قدام والمئة ألف سنة قدام، سنة لا تتغير. فأنت قوي بالله الذي هذا فعله. قال تعالى ألم ترى كيف فعل مين؟ ها؟ ما قالش الله. ألم ترى كيف فعل الله بأصحاب الفيل؟ لا، قال ألم ترى كيف فعل ربك. الذي فعل هذا بأصحاب الفيل هو ربك الذي تدعو إليه، هو ربك الذي تسجد له وتركع، فيشعر الإنسان بإيه؟ بالقوة. ربي قوي، ربي أهلك أصحاب الفيل، ربي جعل كيدهم في تضليل، ربي منع البيت رغم أنه لا جند، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن كلمة ربك لها إيحاءات في القلب ومعاني ألا تنسى. ثاني أخواني، ألم استفهام تقريري، ترى بصيغة المضارع تدل على استمرارية هذه السنة، كيف فعل ربك؟ فالفعل لله وحده ويثبت قدرة الله عز وجل. ربك ففيه تثبيت لقلبك، هذا هو ربك القوي الذي دمر هؤلاء بأصحاب الفيل. أضيف أمر القصة إلى الفيل، هؤلاء الجبابرة وهذه الفيلة التي تسلط على البيوت فتهدمها، على الأشخاص تمزقهم بأنيابها، أعظم رعبا ورهبة في النفوس أصحاب الفيل، حاجة بالنسبة لهم مخيفة جدا. شفت المخيف جدا عندهم والحاجة الكبيرة جدا في نفوس البشر؟ شيل بقى الفيل وحط كل حاجة كبيرة في نفسك، أصحاب تواريخ، أصحاب طيارات من غير قبطان ولا من غير طيار، أصحاب دشم وكتل كذا، سميها زي ما تسميها بقى. شيل الفيل ده اللي هو أعظم رمز عندهم في القتال وحط أعظم رمز عندنا في القتال. ها؟ رأينا كيف والله عز وجل بأصحاب هذه الحضارات والأسلحة والعتاد، رأينا بأعيننا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وقس على ذلك كل أصحاب قوة في أي زمان. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الأساطيل البحرية وغيرها، أصحاب الكتل المتفجرة اللي بتدمر مساحات هائلة، أصحاب الأسلحة النووية والذرية؟ لا يعظم على الله شيء. خلاص، فأصحاب الفيل رمز لجبروت هؤلاء، رمز للنوايا الخبيثة التي كانت عندهم. أبرها يريد أن يهدم الكعبة، يريد أن يمنع قدرة الله بزعمه وإرادة الله بفكره الفاسد، ويجعل القليص هي وجهة الناس. مسألة حضارات وتكنولوجيا وقوة ومكانة، وإحنا الحبشان وإحنا كذا. فاعلم أن هؤلاء المتجبرون وإن ونواياهم الخبيثة وأصحابهم من المنافقين والعلمانيين واليهود والنصارى والمشركين، إنما سيفعل بهم كما فعل بأشياعهم من قبل. قال الله: أكفاركم خير من أولئكم؟ أنت بتفكر إزاي؟ هم كفار بتوعكم شكل تاني؟ هم كفار بتوعكم لها قوة ما كانش للناس دي قوة زيهم؟ قدرة الله عز وجل أعظم وأجل. إن لم تكن تعلم هذا وتوقن وتؤمن به فأين إيمانك وأين إسلامك؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأصحاب الفيل لم يذكر التفصيل اللي ذكرناه الآن في القرآن، اكتفى بأنهم إيه؟ يعرفونه. قال الله عز وجل: ألم يجعل كيدهم، أي مكرهم وسعيهم في تضليل، مكرهم وكيدهم في تخريب الكعبة واستباحة أهلها، في تضليل عما قصدوا إليه حتى لم يصلوا إلى البيت ولا إلى ما أرادوه بكيده. وصلوا البيت ولا ما وصلوش؟ ما وصلوش. لا، ده أنا أمنع البيت وقبل ما توصل البيت كمان، مش خدش البيت بحبل من الحبال اللي كانت في رجول الفيل. لا، ألم يجعل كيدهم، والكيد هو إرادة المضرة بالغير، أرادوا أن يكيدوا قريشا بالقتل والسب، ويكيدوا البيت الحرام بالتخريب والهدم. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ما رد عليه، جعلوا في تضليل ولا ما جعلوا في تضليل؟ قل بلى، جعله في تضليل. فاعلم أن كيد الكافرين في ضلال، إبطال، في تضييع. كل مكر وكل كيد إلى لا شيء، مش هيحصل. وبالتالي يا إخواني دايما بعض الإخوة يقول إيه؟ صدق بيعملوا كذا كذا علشان يهدموا مش عارف إيه في الإسلام، صدق بيقولوا كذا عشان، مش هيحصل يا ابني، مش هيحصل، مش هيحصل اللي بتقوله ده. كيد الكافرين في ضلال، كيد الماكرين بهذا الدين في ضلال، خلاص خدها قاعدة. طيب إذا كان كيدهم في ضلال وهم إلى خسران والله سيهلكهم ويفعل بهم كما فعل بالأولين، يبقى إيه اللي فاضل بالنسبة لي أنا؟ ها يبقى القضية بالنسبة لي إيه؟ نفسي أنا، أنا أنا فين؟ أنا ربنا رضي عني ولا الرب القوي الذي يفعل هذا ليحمي دينه؟ أين أنا من هذا الدين؟ وبالتالي أخوان أحيانا المقاتلون وأحيانا الدعاة والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بيعتقد أن هو عشان الإسلام ونخدم الإسلام والدين لا لا لا لا، ده عشانك أنت. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها، وإلا الله سبحانه وتعالى ولو يشاء الله لانتصر. يبقى القضية كلها ركز أنت بس ركز حتى لا تسلك سبيلا غير السبيل الذي يرضي الله عز وجل. أنت بتضبط لنفسك الأمور، الدين محمي، الدين محمي ومنصور، كتب الله لأغلبن أنا ورسل، القضية منتهية. إما القضية إيه؟ قضية نحن بنبعد عن هذا الأمر وبنظن إن إحنا ممكن نطلع توليفة أو تركيبة أو حاجة نحمي بها الدين من عندنا نحن بتفكيرنا نحن، كلام ده غلط. ما هو إلا الذلة لرب هذا الدين والتزام أحكام هذا الرب سبحانه وتعالى وهو يفعل ما يشاء. أصل كده لما تقولوا كده ونعمل كده يحصل كده، وأنا اللي بقول كده، إنما هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولست إلا بعبد ألتزم الأمر وهو ينصر أو لا ينصر. واضح إخواني؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أذابي. وبالتالي إذا رأيت مكر هؤلاء، مكروا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومكروا بأصحاب الكهف، ومكروا بقتل الولدان خشية أن ينازعهم الملك كما فعل فرعون، ومكروا بالإعلام، ومكروا بالتعليم، ومكروا بالمرأة، ومكروا بأبناء المسلمين، ألوان كثيرة جدا من المكر كلها في تضليل. ركز وشوف الرسالة بتاعتك إيه، وادعوا إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، وخذوا السبل المشروعة المشروعة ليعظم قدرك عند الله. نفسي أسمع الكلمة دي، نفسي أسمع أي داعية يقول ليه بتعمل كده يا ابني، وليه عايز تبقى داعية، وليه عايز تبقى طالب علم، تقول عشان ربنا يحفظني، عشان ربنا ينجيني من الفتن، عشان يعظم مكانتي عند الله، عشان تعظم كفة حسناتي. لكن دائما الكلام للإسلام، عشان المسلمين، عشان الناس، عشان يا عم ريح حالك وبالك، الله يصلح حالك، شوف حالك أنت الخربان الأول، شوف حالك، ولما تصلح هذا الحال يبقى أنت أصلحت الأمر كله. واضح إخواني؟ مسألة مهمة جدا، اللسان بتاعنا غير اللسان الأول. ركز، اليوم كل شاب ملتزم في دماغه يعمل إيه؟ هنعمل إيه عشان نخدم الإسلام؟ جميل قوي، وإن إحنا مبسوطين بالنية دي، ونية كبيرة جدا، وينسى نفسه. هو فين هو بقى من قيام الليل؟ فين هو من القرآن؟ فين هو من صلة الأرحام؟ فين هو من بر الوالدين؟ فين بقى الأمور اللي تصلحه هو ترفع قدره؟ ما تلاقيش، ما تلاقيش فعلا. هو كده، وممكن يدي الدورات ويدي كذا وكذا وكذا، وتشوف حاله هو في نفسه خربان، لان لسان حاله بيقول ايه؟ انا عايز اخدم الدين، عايز الناس تنتفع، عايز الناس كذا، ويبدا يتمسك بالقواعد والاصول الفقهيه اللي تخدم هذا. ما هو زي الناس ما بيستدلوا على البدع بايات من القران، ايضا بيستدلوا على المفاهيم الخاطئه بكلام الفقهاء من باب اولى. يقول لك مش النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر؟ يا سيدي، النفع المتعدي على النفع القاصر، هل هذا يعني انك تترك الواجبات المنوطة بك وتترك الفروض العينية لان النفع المتعدي خير من النفع القاصر؟ انت عملت زي اللي قاعد في المحل يقول لك مش العمل عبادة؟ ايوه العمل عبادة يا سيدي، قرب الى الله، لكن لما بيتعارض مع الاعمال الاساسية اللي امرك الله بها، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يبقى أنت مش عبادة، يبقى أنت في لهو من الدنيا وترك للعبادة التي أمرك الله بها. نفس الكلام لسان حال كثير ممن يشتغلون لهذا الدين، عشان الدين وعشان المسلمين وعشان كذا وعشان مصر وعشان، لا احنا عايزين عشانك انت عملت ايه؟ ما بيلتفتش للموضوع ده. وبالتالي ممكن تلاقي انسان كبير جدا ولما تقيسه بحال الصحابة ما تلاقيش القيام والصيام والأحوال الجميلة بتاعت الصحابة دي، ما تلاقيهاش، لأجل هذا المفهوم الخاطئ اللي ظهر فيه. عشان نعمل كده عشان ننجو من النار. وللبيت رب يحميه به او بغيره. طب ما انت لما بتعمل كده بتحمي البيت، لما بتعمل كده بتحمي الرساله، لما بتعمل كده بتثبت اركان الدين. ليس هذا معناه تركنا الامر على المنكر وبقول لك خليك في نفسك، لا، فهذا جزء مما ترتقي به، ولكن جزء من جمله اعمال، جزء من جمله اعمال، لان اصبحنا ممكن تمسك في العمل ده لان ليه لون من الـ درس ومنظر وخطبه وبتاع، ها ادي حاجه ليها واقع عندي في نفسي، لكن العمل الخاص بيك اللي فيه الصبر الحقيقي انت بعيد عنه. يا ريت نفهم المعاني دي عشان الشيطان ما يلبسش عليه. هذا من تلبيس ابليس على العاملين في حقل الدعوه، انه يبعدهم عن المعاني العبوديه الاساسيه التي تصلحهم في ذواتهم والتي هي بالتالي صلاح لهذه الامه. الم يجعل كيدهم مكر الليل والنهار وما تخفي صدورهم اكبر، الم يجعل كيدهم في تضليل. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جميل جدا، وأظن ذكرت لكم مرات، إن الله كتب الثناء والرفعة والتمكين لهذا الدين. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كده، إن الله كتب الثناء والرفعة والتمكين ليه؟ لهذا الدين. اسمع بقى النص الثاني من الحديث، قال فمن عمل منهم بعمل الآخرة. جميل هو عمل الآخرة اللي هتكون سبب للثناء والرفعة والتمكين. فمن عمل منهم بعمل الآخرة يريد الدنيا فما له في الآخرة من خلاق. يبقى المسلمين في ثناء وفي رفعة وفي تمكين وهو ملوش عند ربنا حاجة خالص. بيقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده؟ بيقول لك ركز وما تعملش للدنيا، اعمل للآخرة لأجل الآخرة، وظبط أمورك، وإلا فالدين منصور منصور وممكن له وممكن له. خلاص يا إخواني، فنريد أن نتربى على معاني الإخلاص فعلا والمتابعة، معاني ان انا اللي محتاج مش الدين اللي محتاج، انا اللي محتاج مش المسلمين اللي محتاجين. واضح؟ ولا يعني هذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعني ابدا ترك النفع المتعدي، ولكن بعد ان تنتبه للنفع الخاص بك باصلاح ذاتك ونفسك. اذا فمكر الكفر لا يخيف المسلم ولا يوهن عزمه ولا يفت عضله، لأنه يعلم أن الله كافيه. لو انشغل هو بالله وبتطبيق شرعه ودينه فمع قليل مما أعد من قوة يجحر الله العدو ويرد كيده. معايا يا أخواني؟ فركز أنت في إقامة الدين وفي تطبيق شرع الله عز وجل، مع قليل من القوة التي تعدها ينصرك الله عز وجل. كثير قوة مع شرك بالله عز وجل ووسائل غير مشروعة لا ينصرك الله عز وجل. واضح؟ حتى لا يحتاج البعض، ألم يقل عز وجل وأعد لهم ما استطعت من قوة؟ نعم، نعد ما استطعنا من قوة، ومن أعظم ما نعد هو أن نلزم أنفسنا وأهلينا وذوينا وبلادنا ومجتمعاتنا بشرعه ودينه، وهذه النصرة الحقيقية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضويل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل يعني متتابعة، بعضها يتبع بعضا كالإبل المؤبلة، أفواج أفواج. فأبابيل يعني جماعات، جاءت الخيل أبابيل يعني منها هنا وها هنا. وفي الحقيقة أنها جماعات عظام، يقال فلان توبل على فلان أو توبل على فلان، أي تعظم عليه وتكبر، وهو من مشتق من الإبل، وهو من الجمع الذي لا واحد له. وبعضهم قال لا، واحده أبول أو أبول أو أبول على وزن عجول أبول، وبعضهم قال مفرده أبيل، وبعضهم قال لا ده جمع ملوش مفرد زي الناس، جمع ملوش مفرد. فأيا كان، فكلمة أبابيل معناها إيه؟ جماعات. كانت طيرا من السماء لم يرى قبلها ولا بعدها، قيل طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا، مع كل طائر ثلاثة أحجار، هكذا قال قتادة، حجران في رجلي وحجر في منقاري، لا يصيب هذا الحجر شيئا إلا هشمه. سين سؤال، لما يقولوا لك فيل أو فيلة جاية تهدم الكعبة وانت عايز تدعي ربنا، تدعي بإيه؟ تزلزل الأرض صاعقة من السماء؟ إياك أنك تشترط كده على ربنا سبحانه وتعالى. هذه أخطاء يخطئ فيها كثير من المسلمين. اللهم زلزل بي اللهم يا أخي عليك بهم، تمام، اللهم اكفنيهم بما شئت، تمام. وما يعلم جنود ربك، حد كان يعرف أنه يجي طير؟ يعني حتى لو قالوا هيهلكهم الله يزلزل بهم، يرسل عليهم ديناصورات، الديناصور أعظم من الفيل، ده اللي هيجي في بالنا. لا يا إخواني، قدرة الله لا يحدها شيء. ففعل الله أنت ما تسألش عنه ازاي، ألم ترى كيف فعل ربك فيفعل هو ما يشاء، لا يسأل. واضح؟ فالمؤمن على يقين أن الله يهلك هؤلاء، وما بيفكرش ولا يتعب حاله ازاي وليه ودي بعيدة وقريبة، ده من قلة إيمانك بالله سبحانه وتعالى، من قلة معرفتك بجنود ربك سبحانه وتعالى. فأرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل، والأبابيل يعني جماعات فرق، قطعا قطعا يتبع بعضها بعضا، كثيرة شتى متتابعة مجتمعة، كل دي معاني كلمة إبيل أو أبابيل. لا يشترط أن يكون بقى لازم الحاجة اللي هتسلط على الفيل تكون أكبر من الفيل، أكبر أصغر، قدرة الله لا يحدها شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. هنا بالمناسبة في التفسير بقى كاتبين إيه؟ كلام ملوش أي معنى، فعلا ملوش أي معنى، ولا أراه إلا منقولا عن أهل الكتاب والإسرائيليات، وإحنا نقلناه من باب التحديث، لكن لا معنى له، فعلا لا معنى له. يقول لك طير رؤوسها كرؤوس السباع، وخراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. شغل اليهود والنصارى في كتبهم ظاهر وواضح، يا عم زي السبع زي الكلب زي كذا، رب العزة قال طيرا فهي ايه؟ فهي طير. انت عايز تضيع معاني العظمة في قدرة الله عز وجل؟ هو ارسل طيرا، اللي جاي حيوان، اكبر حيوان في نظر البشر في ذلك الوقت، واللي مرسل عليهم طير، طير مش حيوان يدب على الارض اربعة ارجل، لا ده طير بيطير بجناحيه، تمام، مع خفته وطيرانه، ويهلك هذه الكبيرة. هو ده المعنى الذي يريد أن نوصله إلى الناس، فأنت بتضيع المعنى ده بالإسرائيليات اللي جبتها، مع الاعتذار لكل من نقل هذا من الإسرائيليات، لهم أن ينقروا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن نحدث عنهم يا إخواني في كلام يضيع المعنى الحقيقي للقدرة الإلهية فيه. رب العزة يقول أصحاب الفيل أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، تجدوا لبس الطير رؤوسها كالسباع ومش عارف إيه، أنت ضيعت لنا المعنى المراد الحقيقي بأشياء لا نعلم لها أصلا. فانتبهوا لهذا يا أخواني، أحيانا يضيع، تمام. طب هل هذا من قدرة الله؟ هل يستطيع ربك سبحانه وتعالى أن يرسل طير رؤوسها كالسباع وأكفها كالكلاب؟ ممكن، لكن مين اللي قال الكلام ده وجايبه منين وليه معايا؟ لا، هي طير كما قال عز وجل طير، ما عندنا في السنة لها بيان، وما عندنا من مفاهيم العقلانية لها دليل، ولا من لغة العرب عليها دليل، ما هي إلا الإسرائيليات. طب واحد يقول لك ما تتعارضش فيما عندنا، لا متعارضة مع بيان القدرة والعظمة والمعجزة التي حصلت في ذلك الوقت. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ خلي بالك كلمة طيرا جاءت إيه؟ نكرة، ما قالش الطير الأبابيل، تنكير للتحقير، الطير أرسل عليهم طير، فجد أنت عايز تعظم الطير، إنما ذكره لبيان صغره وحقارته، حاجة يسيرة جدا. تيجي أنت بقى تكبرهن وتخلهن سبع وكلب وضبع، تمام. وما يعلم جنود ربك إلا هو، الإهلاك بالسبب الصغير لبيان العظمة والقدرة. ها؟ وأرسل عليهم، ولهذا كلمة سعيد بن جبير أحلى كلمة في الموضوع ده، قال طيرا من السماء لم يرى قبلها ولا بعدها مثلها، كميات جاية بصورة شكل رهيب، أي لأن ربنا قال أبابيل، فعلا جاية جماعات وأفواج مجتمعة، ترميهم بحجارة، صواريخ فيل زي ده إيه اللي يدمره؟ ها؟ ده لو جاله سهم كده في وركه مش هيعمل فيه حاجة، مش كده ليه؟ يقوله شيل الدبوس ده من وركي، صح؟ فيل، تخيل؟ يرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بإيه؟ بحجارة. ترميهم بحجارة من سجيل. السجيل هو الشديد الصلب، يبقى كأنها زلطة، يعني زلطايا في رجل الصيف. عارفين زلطة؟ ها؟ ما هي حجارة شديدة صلبة، يبقى هي الايه؟ هي الزلطة. ها؟ طيب، وقيل كلمة سجيل كلمتان أصلها السنجيل، والسنج الحجر والجل الطين، فهي من هذين الجنسين. هكذا قال، وبعض الناس اعترضوا قال لك لا، ده القرآن عربي ما فيهوش كلمة فارسية. ها؟ وقيل حجارة من سجيل أي من طين طبخت بنار جهنم، مكتوب فيها أسماء القوم لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة. كلام ده ذكره القرطبي رحمه الله. طيب، وقال سجيل أي مما كتب عليه العذاب. جابوها منين؟ قال لك مشتقة من السجل. السجل اللي هو ايه؟ قال لك حجارة من سجيل، يعني حجارة من اللي مكتوب عليهم في الكتاب أسمعه. يعني جاي كل طير ومعاه الأحجار اللي معاه، الحجر ده عليه اسم أبرهة، ده عليه اسم فلان فلان فلان. وقيل من سجيل أي من السماء، وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوط. منين؟ منين هي دي اللي نزلت على قوم لوط؟ حجارة وخلاص. وقيل من الجحيم، لأن من أسماء النار سجين. كتاب الكفار فين؟ في سجين. قال لك سجين وسجيل، من إبدال اللام نونا والنون لاما، زي جبريل وجبرين. واضح؟ إسرافيل وإسرافين. خلاص؟ طيب، طور سينين وطور سيناء، فأحيانا النون بتبدل لاما، فهي سجيل هي سجين، وعشان كده قالوا من الجحيم. من السجين يعني من النار. إذن اللي قالوا من سجين يعني من النار، جايبينها مشتقة من اللفظ تقبل، إن إنا أنزلنا القرآن العربي. سجين من السجل قالوا مكتوب عليه، فقالوا حجارة من جهنم مكتوب عليها أسماءهم، خدوها من إيه؟ من مشتقات كلمة سجين. فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجحدري، وكان الحجر كالحمص وفوق العدسة. بعض الناس بدأ يقول لك الحجر ده هينزل عليهم بقى حصبة، ينزل عليهم مش عارف ايه، يعني عايز برضك يحكمها بالايه؟ بالسنن اللي هو عارفها، بالاسباب اللي هو عارفها. يا اخي الحبيب، قدرة الله لا يحدها شيء، مش محتاجين للتأويلات العقلانية دي. ها؟ ما ده كله دليل عن الدماغ متركبة تركيب علماني، دماغ متركبة تركيب علماني. نعم نعم. ترميهم بحجارة من سجيل، فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق. ما كان بعث معهم دليل، كان اسمه نفيل. ها؟ ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز، ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. رأوا هذا بأعينهم، ولهذا نفيل اللي هم كانوا واخدينه دليل ده بعد ما هرب للجبل، قال أين المفر والإله الطالب والأشرب المغلوب ليس الغالب. هرب منهم وكلهم أصابه العذاب. قيل منهم من هلك سريعا، ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون، ومنهم أبرهة قالوا مات ببلاد خثعم، ظل يتساقط في الطريق ويهلك، وأصابه بما ما أصاب. تعال بقى نرجع كلامه. لا يمتنع مني، امتنع على ما امتنعش. ها؟ هو اللي هيعتبر ولا احنا؟ ما هو راح في داهية خلاص، هيعتبر فيه. دي المصيبة يا اخواني، اننا لا نعتبر وننتظر ان يتحقق الامر حتى نعتبر. طب ما هتكون انت هلكت خلاص، انت نزل بك العذاب، نزل بك سخط الله وغضبه. ساعات الواحد يعمل مخالفة كده وينتظر النتائج. طب ما النتائج هتكون وبيلة ووخيمة، وانت واحد ممن ستصيبهم هذه النتائج، فماذا ستعتبر؟ اذن الايمان بالغيب هو الذي يجعلك تعتبر. لو ما كنتش اصلا مؤمن بالله سبحانه وتعالى مش هتعتبر. ولهذا القرآن فيه شفاء لمن؟ المؤمنين اللي أمنوا به أصلا. اللي ما أمنوش هتبقى الآية موجودة والعبرة موجودة وهو مش مؤمن به، مش هيؤمن غير لما ينزل عليه العذاب أو السخط أو الغضب، وحينئذ لا يصح منه الإيمان. يبقى أعظم نعمة احنا فيها اللي هي قضية الإيمان بالغيب. احنا من غير ما نشوف النتائج نقول هي كده وما بنعملش إلا كده. فإياك أن تسلك غير سبيل الرحمن سبحانه. شوف هو قال إيه واستمسك به، والنتائج ما تفكر فيها. ليه؟ لأن لو حصلت النتائج وأنت على المخالفة فقد هلكت مع من هلك. فتعتبر بيه حينئذ، سيعتبر الناس أو يتخذك الناس إيه؟ عبرة. هتبقى أنت اللي عبرة وليس الناس يعتبرون بمن سبقه. أنت لازم تكون أنت العبرة، اعتبر بمن سبق فتكن فيهم العبرة لا فيك. دي قضية مهمة جدا يا إخواني، الشيطان بيلبسها على كثير من الناس، يسلك غير السبيل الصحيحة وينتظر النتائج. طب وبعدين؟ ما لو ظهرت النتائج، النتائج مش هترضيك، النتائج هتهلكك مع من هلك وتذهب بك مع من ذهب، وحينئذ لا تعتذر. فانتبهوا لهذا يا إخواني. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العصف ورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل، يعني بقى إيه؟ سامحوني في اللفظ، يعني بقى الزبر مش كده؟ صح؟ لما الحيوان يأكل الورق الشجر ويهضمه ويطلع من الناحية التانية بعر، بعر البعير هذا، ها؟ فهذا البعر لو جمع بعرة لحنا نسميه زبل بلغتنا العامية، ها؟ قال لك صاروا كالبعر، بقوا زي زبل البهائم. لكن اللفظ القرآني راقي، أنا أقول اللفظ ده وانت تقوله، لكن ربنا لما يشبه يقول ايه؟ فجعلهم كعصف مأكول. العصف وكل بقى ايه؟ ما هو ده، ها؟ فانتبه لهذا المعنى، عالي جدا، معنى عالي جدا. وهذا كثيرا، يعني مثلا يقول لك كيف القرآن، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. شوفوا اللفظ تغشاها، لفظ راقي، لفظ عالي، ها؟ فياريت نتعلم الكلام ده، مش كل حاجة كده تجرح بالألفاظ، في لفظ كده يتفهم وانت على وقارك وعلى ايه؟ وعلى ادبك. فجعلهم كعصف مأكول. فلابد ان نختار الالفاظ الحسنه، والحياء في الفعل والحياء في الايه؟ في المنطق. فجعلهم كعصف مأكول اي كورق الزرع اذا اكلته الدواب فرمت به من اسفل. شبه تقطع اوصالهم وتفرق اجزائهم بذلك، اي صاروا كورق زرع قد اكلت منه الدواب وبقي منه بقايا، او اكلت حبه فبقي بدونه. والعصف جمع عصف وعصافة وعصيفة، وهذا مذكور في سورة الرحمن، والعصف والريحان. فجعلهم كعصف مأكول. طيب، فاكرين وإحنا في سورة الفتح لما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال الناس خلأت القصواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وليس لها بخلق، إنما حبتها حارس الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والله لا يعرضون علي خطة يعظمون فيها البيت إلا قبلتها. شفت إزاي؟ الناقة بركت، هي ما بتعملش كده، يبقى في حاجة غلط، يبقى في آية هنا. خليك معايا عشان بيمر بينا في حياتنا. انت مقبل على امر ومستخير رب العزة سبحانه وتعالى ولقيت الدنيا عمالة تقف، ها؟ يبقى في حاجة، في لفتة نظر. فين بقى صاحب القلب اللي يفهم لفتة النظر دي؟ امور اخواني ينبغي الا تغيب عن من علم الشريعة وقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسير الاولين. انت فاكر ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لك رسالة تلاقي ورقة نزلت تقول لك فلان لا تفعل أو فلان افعل، ولا هتلاقي جبريل ظاهر لك كده ويقول لك اقرأ اقرأ اقرأ؟ أنت كنت فاكر إيه؟ فاكر في رسالة ثانية من جديد ولا إيه؟ ما هي دي الآيات تأتيك تذكرك. فصاحب القلب يعتبر، يعتبر تمام، لا يغلبه هواه. هو النبي كان يريد في ذلك الوقت يدخل البيت ويطوف بالكعبة ولا عايز يروح بيتهم؟ يريد أن يدخل البيت، لكن في آية، في علامة، في حاجة بتذكرني، ها؟ فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تمام؟ قال: والذي نفسي بيدي لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. هكذا تكون الصورة قد تمت، ولكن لنا فيها وقفات. الأول، آية على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه إرهاصات بين يدي الأحداث العظيمة، ولا أعظم من هذه، من هذا الحدث، وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب إيه الآية في قصة الفيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت حملا في بطن أمه، وقيل أنه ولد بعد 50 يوما من الفيل. فكانت الآية من وجهين: أولا، قالوا لو ظفروا، لو أصحاب الفيل وصلوا، كانوا هيعملوا في قريش سبي وقتل، فلا يسبى النبي صلى الله عليه وسلم لا حملا ولا وليدا، ولا تسبى أمه. آية. طبعا الحبشة أكيد أكيد كلهم كانوا يبقوا إيه؟ يا قتل يا سبي، ما لهاش حاجة ثالثة. فما فيش قتل لأن الرسول جاي، ما فيش سبي لأن لا يصلح أن يكون إيه؟ أن يكون عبدا ولا أمه أمه صلى الله عليه وسلم. دي حاجة. الحاجة الثانية، لم يكن لقريش عبادة وعقيدة صحيحة، صح ولا غلط؟ ده بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا الأصنام، ولا كانوا أهل كتاب؟ لا، ليسوا بأهل كتاب، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. أراد الله عز وجل أن يظهر هذا الدين، فأول علامة تبقى على يد قريش زي ما بيعلموا أولادنا في التاب سنة أولى ابتدائي، بيحكوا لهم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ للأسف الشديد، وبيعلموهم من خلالها الوطنية وقريش والعرب، ويثبتون لأجل الدفاع عن الوطن. وطن إيه يا أبو وطن؟ وطن إيه؟ فين الوطن والدفاع؟ ده هربوا في الجبال وكل واحد بيدور على الإبل بتاعه، كبيرهم يبحث عن إبله. اقرأ في كتاب سنة أولى كده، في كتاب القراءة، تفسير السورة دي عندهم عشان يأصل عن الولاد الوطنية والدفاع عن الوطن. لا لا لا لا لا، بل يتأصل بهذه القصة التوحيد وعبادة الله واللياذ به واللجوء إليه سبحانه وتعالى وعبادته، أن يكون هو ربنا وحده لا شريك له، ليذب عنا ويدافع عنا. هو ده اللي نصله في قلوب الأولاد، مش العكس. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تبين أن هذا كان تأسيسا وتعظيما للكعبة اللي هتكون قبلة بعد ذلك لمين؟ لهذا النبي وأمته، وستكون منسكا للحج له ولأمته. يبقى آية للرسول صلى الله عليه وسلم. يمكنك أن تراجع تفسير القاسمي رحمه الله في المجلد 17، ليه كلام رائع. فين سؤال؟ هل ستهدم الكعبة؟ صح، وتنقض حجرا حجرا، مش هيفضل فيها حجر. الله، حمى الله الكعبة في هذا الزمان ولن يحميها في آخر الزمان، ها؟ لأن هذا الحادث يا أخوان كان توطئة، كانت مقدمة للرسالة، واضح إخواني؟ طيب، أما آخر الزمان، أهل البيت أهانوه، لم يعرفوا قدره، فيسلط الله عليه من يهدمه. خلي بالك، ما هي دي كان لسه الرسالة ما جاتش، فحمى الله البيت لأجل الرسالة، هيبقى فيها الطواف بالكعبة، وفيها الكعبة قبلتنا، إحنا الآن في أي مسجد بتوجه لفين؟ للكعبة، مش كده؟ فحمى الله البيت لأجل أن تقوم الرسالة. طيب خلاص، مرت سنة الله وقامت الرسالة، وأصحابها استمسكوا بها سنة واثنين وعشرة ومية وألف، بدأوا يتركوا الرسالة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة. هل هذا البيت مقصود لذاته ولا المقصود رب البيت؟ خلاص، ما عبدتم رب هذا البيت وتوجهتم يا أصحاب الرسالة إلى سوى الله سبحانه وتعالى فليهدم البيت حذرا حذرا، لأن الزمان انتهى والاختبار انتهى والابتلاء انتهى. واضح إخواني؟ ولهذا كان شيخنا رحمه الله شيخ ابن عثيمين يقول كلمة هنا مهمة جدا، قال: ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من الذنوب والمعاصي لئلا يسلط الله عليهم من كذا وكذا وكذا وكذا. وأنا أقول إخواني كلمته صح، وضيفوا إليها للمسلمين عامة ولأهل مكة خاصة. طبعا كلمته أهل مكة خاصة تدل عنه أشار إلى المسلمين عامة. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت عام الفيل، وروي أنه قال يوم الفيل. إذا صحت الرواية يوم الفيل يبقى قضية 50 يوم شيلوها، لكن إذا قال عام الفيل يبقى هو عام الإيه؟ الفيل. فقصة الفيل كانت توكيدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتمهيدا لشأنه. في هذه السورة آيات في قدرة الله على إهلاك الظالمين سبحانه وتعالى، وسخط الله على من اجترأ عليه بهتك حرمه. خلي بالك لأن حرمات الله كثيرة، فإياك أن تنتهك حرمات الله، إياك أن تنتهك حرمات الله، لا في أموال ولا في أعراض ولا في أديان ولا في غير ذلك، حرمة لله تراعيها. واضح؟ فإن سخط الله يكون على من اجترأ على هتك حرمته. للبيت رب يحميه، معنى صحيح، ولكن أين دورك أنت من الدفاع عن دين الله؟ شرف البيت الحرام وعظم منزلته واضح من هذه السورة. نبأ الفيل رادع لكل باغ دافع لكل طاغ، تذكرة. خوارق العادات لا تقيد أبدا بالسنن التي نعرفها، اسمها خارق يعني خارج عن الإيه؟ عن السنن التعريف، وهذه لم تنقطع. خوارق العادات لم تنقطع، افهم المعنى ده، ما خرصتش، الصاحب يفتكر انها انتهت مع الرسائل، لا لا لا لا لا لا، لا تزال الكرامات موجودة، لا تزال الخوارق موجودة، لم تنقطع. واضح؟ فانتبه لهذا، لان ساعة واحد يستبعد الامر. ليه؟ كن عبدا لله صادقا من الذين آمنوا وكانوا يتقون، ترى الله عز وجل يسخر لك هذه الأمور تسخيرا. الآن يا إخواني، الذي حمى البيت كفار قريش ولا الله؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا في الوقت اللي كان أهل الكتاب يريدون هدم البيت، فده المعنى الكبير اللي تحمل الصورة. هو من أصحاب الفيل نصارى أهل كتاب، تمام؟ نصارى وأهل كتاب. في الوقت الذي أراد النصارى أهل الكتاب أن يهدموا البيت وتخلى المشركون عن البيت، ثبت الله أركان البيت. ده المعنى الإجمالي للسورة. إذن لم يقدر لأهل الكتاب ولا للمشركين، فهذه أو هذا الحادث يبين بوضوح أن هناك أمر آخر غير هذا الشرك. وعشان كده لما بننظر يا إخواني لجزيرة العرب تجد أن أعلاها كان مرتبط جدا بالروم، وأدناها مرتبط جدا بفارس. فين المنطقة اللي بقيت بعيد عن هؤلاء وهؤلاء؟ منطقة مكة اللي هي في وسط الجزيرة، مش كده؟ وأرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ قريب من القوة العظمى اللي فوق ولا من القوة العظمى اللي تحت؟ عند مكان الزراعة في العراق والشام والخير والأنهار ومصر، ولا في أرض غير ذي زرع؟ دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ الدين في أرض ما فيهاش حضارة ولا اقتصاد ولا تقدم ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص. تاني المعنى ده مهم جدا أن يصل إلى قلوبكم. الدين ده مش رسالة اقتصادية، ما كانش قرص في شبه الجزيرة، كان يبقى هناك عند النيل، عند الفرات، عند دجلة، مش كده ولا ايه؟ ده المكان المنتعش في الزراعة. لو كان المقصود به التجارة والاقتصاد والتقدم التجاري كان هناك في الهند والسند. الهند والسند كانت في التجارة ملهاش حل في الأيام دي، اللي يجيب بضاعة من الهند والسند ده يعني أعلى البضاعة، فاهمين إزاي؟ تجارات العالية لم تكن الرسالة في الهند ولا في الصين. امال فين؟ ارض لا بتاعت زراعة ولا بتاعت تجارة ولا بتاعت راعي البقر والجاموس والكلام ده مش موجود هناك، لان الارض دي اللي فيها فيها ابل غنم. وتذكرون حال ابلهم وغنمهم عند مولد الرسول، كانت عجاب، لم تجد حليمة السعدية لبنا في ضرع الابل ولا الغنم، صح ولا غلط؟ إذن القضية مش قضية اقتصادية أخواني، ولا انتعاش اقتصادي ولا تقدم، ولا الرسالة اللي احنا شايلينها وبنحملها ليست رسالة لأجل ان احنا هنزرع وضرع وتجارة. هذا كله تبع يأتي به أي أحد. أما إيه القضية بقى؟ قضية الرسالة اللي نزلت في شبه الجزيرة العربية، اللي نزلت في مكة، كانت قضية إيه؟ توحيد، شرع الله، دين الله، نشيل أبو جهل ونجعل الحكم لله وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له، بلا منازع ولا مثقال ذرة من شرك. هي دي القضية، نحط الموضوع ده في دماغنا، وهو ده اللي بنقاتل لأجله، علشان بعد كده لما نقول ده احنا صبرنا وقاتلنا وواجهنا كذا وكذا، يبقى كان في سبيل الله مش في سبيل اقتصاد ولا اجتماع ولا غيره، هو في سبيل التوحيد، لتكون كلمة الله هي العليا وفقط. ولهذا كانت الرسالة في هذه الصحراء عشان توصل لنا الرسالة دي. ولما خرج ربعي بن عامر ودخل على رستم، قال له ربنا بتعثنا ليه؟ احنا جايين ليه؟ عشان انت راجل مش مظبط الاقتصاد؟ هيقول له كذاب، انا اقتصادي مية مية. عشان التجارة عندك مش مظبوطة؟ لا، التجارات عندنا 10 على 10. انا جاي نزعك في الملك؟ لا، انا مش عايز الملك، خليك في ملكك ويدين لك قومك زي ما هم، بس نعبد جميعا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فاهمين ازاي؟ لازم نفهم الموضوع ده كويس جدا. ليه؟ داخلنا منازعات كسائر البشر، احنا بنحب المال وبنحب الارض وبنحب التجارة وبنحب الاقتصاد. سنستتر بستار الدين واللي وراه حب الاقتصاد والدنيا والتجارة، هو ده همنا وهو ده حرصنا، وهنبقى حاطين الستارة هي ايه؟ هي الدين. هذا الستار مخروق، الستار ده مخروق، انت مكشوف وباين امام الله سبحانه وتعالى، وامام من يعرف هذه العقيدة الصحيحة، هذا الدين. احنا مش عايزين حاجة من الحاجات دي خالص خالص. النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر والحجرين، واصحابه كل واحد على بطنه حجر من شدة الجوع. يبقى النبي ما اصلحش؟ لا، واي اصلاح اصلحه النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الاصلاح. طب ليه ده اصحابه جعانين مش لاقين ياكلوا؟ ما ممكن واحد علماني يطلع يقول كده؟ فين بقى فين اللي حققه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اصحابه جعانين وهو جعان مش ده، طلع هو وعمر وابو بكر هم اعظم اثنين عندهم في الاسلام، هو العلماني يقول لك كده؟ خرجوا عشان مش لاقين اكل، عشان يشربوا شربه لبن وشربه تمر. ايه رايكم بقى في حكم النبي بالاسلام؟ ها، مجوع الناس صح ولا كان جاي الاسلام عشان يوظف الشباب؟ لا، ما جاء ليوظف الشباب، كانوا متوظفين وزي الفل. كل شاب في قريش ما كانش فيهم عواطلي، اللي بيرعى الغنم واللي بيفعل تجارة، وكانوا شباب مية مية في الأمور دي، كانوا شباب مية مية في التجارة والرعي اللي هي الوظيفة اللي موجودة، كلهم بيؤدوا الوظيفة دي ومجتهدين جدا فيها. القضية اخواني مش هي دي خالص خالص، احنا بنفكر بتفكير الغرب والشرق، ودي المشكلة اللي احنا مش حاسين بيها، ان احنا في سكة مش سكة الاسلام، ومقاصد غير مقاصد الشريعة، فظللنا ننازع الناس فيها، ولا بد ان يغلبونا لانهم في هذه الامور اكثر خبرة منك واكثر حرصا عليها منك، فانت مغلوب مغلوب غير منصور. لكن لما تبقى هي رسالتك الشريعة وإقامة الشريعة والدين والاستمساك بما جاء من قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفقط، ومش قابلين أي حاجة تانية، يجيبوك يمين يجيبوك شمال وهنخلي لك الملك وهنديك السلطان ونعطيك المال وتصير أغنانا ونعمل كذا، كل ده مش مقبول. قولوا لا إله إلا الله تفلح. يعذب ويؤذى ويطول به الأمد سنة واثنين وثلاثة وعشرة وثلاثتاشر سنة، يعني بقى عنده 53 سنة صلى الله عليه وسلم. فين بقى الإصلاح؟ ما حصلش حاجة هو عمالين عذبوك أنت وأصحابك. طب لما راح المدينة صلى الله عليه وسلم سنة وبعد كده بدأت غزوة بدر، ايه يعني اللي عملته بغزوة بدر؟ يعني لو قتلت 900 بتوع المشركين ما الشرك لسه مالي الأرض. غزوة أحد، الغزوة الكبيرة الثانية، كان في غزوات صغيرة في النص وسرايا وبعوض. غزوة أحد يخالف فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيهزم ويقتل 70، مش كده؟ ويجرح حتى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ورباعيته وقدمه لأنهم خلفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي غزوة الأحزاب، هزم الأحزاب وحده. مش دي قصص؟ هي مش دي قصص النبي صلى الله عليه وسلم؟ شايفين الدنيا ماشيه ازاي؟ طب فين بيت المقدس يا رسول الله؟ مات الرسول ولم يحرر بيت المقدس. امال الرسول عمل ايه؟ ما هو يطلع واحد علماني يتكلم بلسان، ده مش عايز اتكلم بلسان الشيخ، لا انا عايز اتكلم بلسان العلماني ده. فين بقى اللي الرسول عمله؟ الناس جعانه ومش لاقيه تاكل، وما حققش الفتح اللي حققوه بعد كده، بس عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حط البذره توحيد وترك ناس على التوحيد. مفيش حد فيهم بيحلف بغير الله، مفيش واحد متعلق بشجرة اجعل لنا ذات أنوار، مفيش واحد فيهم متعلق بأي صورة من صور الشرك، مفيش حد فيهم بيدين لغير الله. معاذ ما عادش هيسجد ولا للرسول، لا يسجد إلا لله. انضبط الأمر على الإيه؟ توحيد الله، توحيد الله. بعد ذلك تأتي الأمور تباعا. يجي بعد كده في عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، عمر بقى رضي الله عنه يفتح بيت المقدس، المسلمين بعد ذلك يفتحوا أقصى الشرق أقصى الغرب. مش دي القضية، القضية أن ينشروا التوحيد. فلو كان من النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق رقعة من الأرض كبيرة، لا النبي مات وما فيش رقعة كبيرة ولا حاجة. معايا ازاي؟ تحقيق اقتصاد، لا ما فيش اقتصاد النبي كان محققه قبل ما يموت ولا حاجة. وحصلهم كده، جعل رزقي تحت ظل رمحي إذا تبايعتم بالعينة، الربا نوع من أنواع الربا، وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. إذا كنتم بتوع زراعة وبتوع رعي وبتوع تجارة وفي التجارات بتاعكم عينة وربا وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. فده مش دين اللي احنا بنعمله ده، مسألة حاجين بقى الاقتصاد والزراعة ومش عارف ايه، مش ده الدين. ده أي حد بيعمله، أمريكا بيعملوه واليابان بتعمله، بيعملوه أحسن مننا ألف مرة. وعشان كده يقول لك لقيت هناك إسلام، لا أنت لقيت هناك إسلام، أنت لقيت هناك الدنيا، وأنت رسالتك مش رسالة الدنيا. لما بتقيم هذا الشرع لا يعوق الاسلام ابدا انك تزرع وضرع والكلام ده، اعمله ده بيعملوه الناس كلها مش انت بس، لكن انت كمسلم ليك رساله. كل الناس بتاكل وبتشرب وبتزرع، واذا كان معاك محمول مضل كذا معاهم احدث منه متقدم عنه، معاك سياره كذا هم اللي صنعناها لك. ما هي مش دي القضيه، القضيه ان فيه رساله يا اخواني، فيه مبدا، فيه عقيده. ولهذا لما ياتي الناس اليوم لأجل إصلاح هذه الأمور الدنيوية يجوا يدخلونا بقى ويفسدونا مسائل في العقيدة أو مسائل في الشريعة والدين، بنقف ليهم كالأسود. ليه؟ إلا دين وقف عندك أنت هو. الدنيا خد الدنيا عمل أنت عايز، لكن تقرب من الدين أوعى تقرب هنا. الناس طبعا اللي بتعظم الدنيا يرون هذا تشددا، لك متشدد، احنا عايزين دين وسط. عارف وسط عنده يعني ايه؟ يعني ما فيهوش عمل، ما فيهوش جهاد، ما فيهوش دعوه، ما فيهوش ثبات على العقائد الصحيحه. هو ده الوسط عنده، انك تتخلى عن بعض العقائد وتتخلى عن بعض الشرائع وتتخلى عن بعض كذا، هو ده الوسطيه عنده. هذه تسمى تفريطا في الدين يا اخواني. الله ينتصر ويحمي البيت ويحمي الدين ويمنع، بس احنا ناس، ويفعل هو سبحانه وتعالى ما يشاء. أما أن ندخل أهواءنا فلا، فالولاء للإسلام، الولاء لله سبحانه وتعالى، ونترك كل شيء سوى ذلك لا نعض عليه، إنما نعض بالنواجذ على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. وفي هذا نجاة لنا ولأمتنا وللعالم كله، لأنه يبقى العالم كله شايف أن الناس دي بتموت لأجل رسالة التوحيد، يبقى هو ده الأمر المهم. لكن الناس دي بتنازعنا في ملك، وبتنازعنا في أكل وشرب، وبتنازعنا في أراضي، وبتنازعنا في بهايم وعقارات وتجارات، لا، إحنا نحب الدنيا أكثر منهم وعايزين أكثر منهم. فيكون قتالك لأجل الدنيا وقتاله لأجل الدنيا، والقوي يغلب. لكن قوتنا الحقيقية في التوحيد، أحد أحد وحده لا شريك له، دين الله شريعة الله، العقيدة الإسلامية من غير تحريف ولا تبديل ولا إضافات ولا حذف، هو ده إخواني الاستمساك، هو ده اللي ربنا بيأجرنا عليه وبيعظم أجرنا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.